هناك شجرة نأخذ دائما منها السواك أراك أو غير الأراك، علما بأن هذه الشجرة ليست لنا وبدون علم صاحبها، فهل تدخل في حكم السرقة أو اللقطة وأم أن ذلك جائز أخذها؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت مملوكة في ملك إنسان مملوكة له فلا تأخذ إلا بإذنه، أما إن كانت برية في البر فلا حرج، الحمد لله لكل أحد يأخذ منها. أما إن كانت في ملك إنسان فإنه يستأذن في أخذ بعض أجزائها سواكا لا بأس إذا أذن، وإلا بدون أذن لا.